قالوا يا أبانا الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. أكرمي مثواه لك عشيو. صلوات النبي عليك يا شيخ أشرف، الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. يا سلام على القسم من طلع كالسكر. يا سلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. صلى على حجك النبي حجين يا بس، صلى على حجك النبي. وعادت غرور